هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياط الرجالي بقصد خياطة الفساتين وهي مرتدية الحجاب الشرعي الكامل؟ فهل هي آثمة في ذلك علما بأن الخياط الرجالي أقل تكلفة من الخياط النسائي؟ أفيدوني مأجوري. لا حرج إذا سلمت في الخياطة لا استستر لا حرج، لا ينسها ولا ينظر إليها، تعطي شيء مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، يقول يلمسها يقص عليها اللباس أو تكشف عن شيء من عوائد بدنها هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.